يعظكم لعلكم تذكرون. إن الله يأمر بالعدل بالتوسط في الأمور اعتقادا كالتوحيد المتوسط بين التعطيل والتشريك، والقول بالكسب المتوسط بين محض الجبر والقدر، وعملا كالتعبد بأداء الواجبات المتوسط بين البطالة والترهب، وخلقا كالجود المتوسط بين البخل والتبذير، والإحسان إحسان الطاعات أو إحسان الطاعات، وهو إما بحسب الكمية كالتطوع بالنوافل أو بحسب الكيفية كما قال عليه الصلاة والسلام: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وإيتاء ذي القربى وإعطاء الأقارب ما يحتاجون إليه، وهو تخصيص بعد تعميم للمبالغة. وينهى عن الفحشاء عن الإفراط في متابعة القوة الشهوية كالزنا، فإنه قبح أو قبح أقبح أحوال الإنسان وأشنعها. والمنكر ما ينكر على متعاطيه في إثارة القوة الغضبية، والبغي والاستعلاء والاستيلاء على الناس والتجبر عليهم، فإنها الشيطنة التي هي مقتضى القوة الوهمية. ولا يوجد من الإنسان شر إلا وهو مندرج في هذه الأقسام، صادر بتوسط إحدى هذه القوى الثلاثة ولذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: هي أجمع آية في القرآن للخير والشر، وصارت سبب إسلام عثمان بن مضعون رضي الله تعالى عنه. ولو لم يكن في القرآن غير هذه الآية لصدق عليه أنه تبيان لكل شيء وهدى ورحمة للعالمين. ولعل إرادها عقيب قوله: ونزلنا عليك الكتاب للتنبيه عليه. يعظكم بالأمر والنهي والميز بين الخير والشر لعلكم تذكرون تتعظون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعلون. وأوفوا بعهد الله يعني البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، لقوله تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. وقيل: كل أمر يجب الوفاء به ولا يلائمه قوله إذا عاهدتم. وقيل: النذر. وقيل: الإيمان بالله. وقيل: ولا تنقضوا الأيمان، أي أيمان البيعة أو مطلق الأيمان، بعد توكيدها بعد توثيقها بذكر الله تعالى. ومنه أكد بقلو الواو همزة: وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، شاهدا بتلك البيعة. فإن الكفيل مراع لحال المكفول به، رقيب عليه. إن الله يعلم ما تفعلون في نقض الأيمان والعهود. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة، إنما يبلوكم الله به، ويبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها، ما غزلته مصدر بمعنى المفعول من بعد قوة متعلق بنقضت، أي نقضت غزلها من بعد إبرام وإحكام أنكاث طاقات، نكث فتلها جمع نكث وانتصابه على الحال من غزلها، أو المفعول الثاني بنقضت فإنه بمعنى صيرت، والمراد به تشبيه الناقض بمن هذا شأنه. وقيل هي ريطة بنت سعد بن تيم القرشية، فإنها كانت خرقاء تفعل ذلك. تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، حال من الضمير ولا تكونوا، حال من الضمير في ولا تكونوا أو في الجار الواقع موقع الخبر، أي لا تكونوا متشبهين بامرأة هذا شأنها. متخذي أيمانكم مفسدة ودخلا بينكم، وأصل الدخل ما يدخل الشيء ولم يكن منه، أن تكون أمة هي أربى من أمة، بأن تكون جماعة أزيد عددا وأوفر مالا من جماعة، والمعنى لا تغدروا بقوم لكثرتكم وقلتهم أو لكثرة منابذيهم وقوتهم كقريش، فإنهم كانوا إذا رأوا شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهدهم وحالفوا أعداءهم. إنما يبلوكم الله، إنما يبلوكم الله به الضمير لأن تكون أمة، لأنه بمعنى المصدر، أي يختبركم بكونكم أربى لينظر أتتمكنون أو تتمسكون بحبل الله، بحبل الوفاء بعهد الله وبيعة رسوله، أم تغترون بكثرة قريش وشوكتهم وقلة المؤمنين وضعفهم. وقيل الضمير للأربى وقيل للأمر بالوفاء. وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، إذا جازاكم على أعمالكم بالثواب والعقاب، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة متفقة على الإسلام، ولكن يضل من يشاء بالخذلان ويهدي من يشاء بالتوفيق ولتسألن عما كنتم تعملون، سؤال تبكيت ومجازات. نعود إلى ما بدأنا به مع قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. الناس في الحياة إما مؤمن وإما كافر، فالمؤمن يأخذ ثواب إيمانه والكافر يعاقب على كفره، ولكن المؤمن إذا دعا إلى الله عز وجل على بصيرة وهدى كان له الأجر الوفير من الله عز وجل، لأنه تعدى بإيمانه إلى الآخرين. والكافر الذي زاد على كفره بأنه أخذ يدعو الناس إلى الكفر ويصد الناس عن الإسلام ويمنعهم من متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل سيعذبه عذابا زائدا. قال: زدناهم عذابا فوق العذاب، بأي سبب؟ بما كانوا يفسدون، أي الفساد إنما كان فوق كفرهم بصدهم عن سبيل الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. في يوم القيامة، في هذا الموقف العظيم، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يأتي الشهود عند الله تبارك وتعالى، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ إذن ربنا عز وجل يجعل كل رسول من الرسل الذين أرسلهم إلى هذه الحياة الدنيا شهيدا على أمته. ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم سيكون أيضا شهيدا على هذه الأمة الإسلامية. وجئنا بك يا رسول الله، يا محمد، يا ابن عبد الله، شهيدا على هذه الأمة التي دعوتها إلى لا إله إلا الله، التي لقنتها شهادة التوحيد، التي علمتها القرآن، علمتها الإيمان، علمتها الإحسان، علمتها الأعمال الطيبة المباركة، وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وفوق ذلك قال تعالى مبينا أن بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كانت محاطة بكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم، تنزيل من حميد سبحانه وتعالى. هذا الكتاب الذي كان فيه التبليغ، فيه الإرشاد، فيه الخير، فيه الأمر بالمعروف، فيه النهي عن المنكر. قال فيه وفي وصفه ربنا عز وجل ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، موضحا، مبلغا، مفصلا، مجملا، نعم، موضحا الأمور كلها. وأيضا هذا الكتاب هدى ورحمة. هذا الكتاب الذي أو هذا الإرسال، إرسال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رحمة للجميع. والحرمان المحروم من حرم منه، والفائز من أخذ به وسار على هذا الطريق، وبشرى للمسلمين. إذا كان رحمة للعالمين، ولكن البشرى بشكل خاص إنما تكون للمسلمين الذين انقادوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آية جامعة لكل أحوال الخير. قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمر بالعدل. ما هو العدل؟ قال ربنا وكذلك جعلناكم أمة وسطا. وهذا العدل، نعم، لذلك نحن العدل أن نعبد الله سبحانه وتعالى، فلا نكون ملحدين، أي لا نكون من الذين لا يؤمنون بوجود الإله لأن هذا إفراط، ولا يكونون من الذين يشركون بالله فهذا هو تفريط. أما الإيمان بالتوسط في هذا الاعتقاد، لا تعطيل ولا تشريك، الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيضا تجد أن الإنسان يؤمن بهذا الكسب، أن الله عز وجل جعل له أمرا اختياريا، فلم يكن ربنا عز وجل قد جعله يعني يمشي رغما عنه ويسير مجبرا على كل الأمور كما يقول القدرية، نعم، وكذلك لا يكون بدون أي قيد على الإطلاق، بل جعله متوسطا ربنا سبحانه وتعالى ما بين الجبر وما بين الاختيار. كذلك تجد أن الله عز وجل عندما أمرنا بالعبادة كانت العبادة فيه أمرا وسطا، فإننا نقوم على شأن عيالنا ومع أولادنا وأزواجنا، ونقوم بأعمالنا في الدنيا، ونصلي في كل يوم 5 مرات 5 صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، ونستطيع أن نحول هذه العادات إلى عبادات بالنيات. فربنا عز وجل جعل لنا أداء الواجبات، فلم يجعلنا من أهل البطالة، ولم يجعلنا ربنا عز وجل من أهل الرهبنة التي نبقى في الدير أو في الكهف للعبادة فقط. أيضا عندما أمرنا أن نبذل من أموالنا، فطلب منا ألا نمسك المال وألا نبسط اليد، لذلك إنما طلب منا أمرا متوسطا لا بخل ولا تبذير. إن الله يأمر بالعدل، انظر إلى هذه الكلمة كم هي تستطيع أن تجعل فيها دين الإسلام من أوله إلى آخره. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. الإحسان أنت عندما تعبد الله سبحانه وتعالى تستطيع أن تؤدي الفرائض التي عليك، لكن من الإحسان أن تفعل أحد أمرين أو أن تفعل الأمرين معا. فوق هذه الفرائض أن تتقرب إلى الله عز وجل بالنوافل التي سنها لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن تكون محسنا في عبادتك فتخلص فيها لله عز وجل. ولما سأل سيدنا جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه العبادة عبادة الإحسان التي وصلت إلى أرقى أنواع العبادة. قال وإيتاء ذي القربى. إيتاء ذي القربى حقيقة الإحسان فيه إعطاء للأقارب، ولما كان الرحم له منزلة كبيرة عند الله عز وجل عطف الخاص على العام، فالإحسان موجود إلى ذي القربى، ومع هذا أعاده الله عز وجل بشكل صريح، كما أعاد سيدنا جبريل في قوله تعالى من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائيل. أليس جبريل وميكائيل من الملائكة الكرام؟ لكن للتنبيه على شأنهم خصهم بعد التعميم، وهنا خص أهل القرابة بعد التعميم بالإحسان العام، وينهى عن الفحشاء. الفحش كل شيء نهى الإسلام عنه، إنما يكون من الشهوات التي ركب فيها الإنسان، والتي يكون من أشنعها أن يرتكب الإنسان والعياذ بالله تبارك وتعالى جريمة الزنا وأمثال هذه الجريمة، فإنها من أبشع أحوال الإنسان، فنهاه الإسلام عنها وينهى عن الفحشاء والمنكر. أي شيء إنما يأتي من الغضب، يأتي من الانفعال، يأتي من عدم العقل، يأتي من عدم التفكر في الأمور، فيسمى عند ذلك المنكر والبغي. نعم، إن الإنسان إذا بغى معنى ذلك استعلى وتجبر، كما يكون بعض الناس. الحقيقة كما قيل كل نفس تضمر، أو ما أظهرت نفس فرعون، فالقوة تظهره والعجز يخفيه. يعني بعض الناس ربما تجده لا يتكلم، لكن إذا أخذ وظيفة، أخذ مسؤولية معينة، عند ذلك تراه يحب أن يتجبر وأن يستولي على الناس وأن يستعلي عليهم وأن يفعل الشر بهم. ولذلك دائما الإنسان ينبغي عليه أن يسيطر على نفسه، فلا يقرب من الفحشاء ولا من المنكر ولا من البغي، ويبقى مندرجا في هذه الشريعة الإسلامية كما ذكرنا في أول الآية أنه يكون متوسطا في الأشياء. سيدنا عثمان بن مضعون يسمع هذه الآية: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فكانت سببا لإسلامه ودخوله في الإسلام، حتى قالوا لو لم يكن في القرآن إلا هذه الآية الجامعة لمعاني الخير المانعة من أفعال الشر التي فيها دعوة إلى الله عز وجل وفيها موعظة وفيها عظة، لذلك قال تعالى يعظكم لعلكم تذكرون، وعظنا الله بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين التمييز ما بين الخير وما بين الشر من أجل أن نتذكر وأن نتعظ وأن نتفكر في هذه الحياة الدنيا. ثم قال تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. عندما يختلف الناس فربما يتوجه اليمين كما يكون ذلك في القضاء، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، والذي يحلف يمينا في الله ويصدقه القاضي سواء صدقه بالباطن أم لم يصدقه إنما يقول في حقيقة الأمر كان فلان خصمي والآن جعلت خصمي رب العزة تبارك وتعالى. إذن هذا الذي يحلف اليمين إنما يخاصم رب العالمين لأنما حلف باسمه وأخذ المسألة وأخذ القضاء وأخذ الحق بهذا اليمين الذي حلفه لله تبارك وتعالى. وأوفوا بعهد الله، نعم إذا عاهدتم، هذا أمر أول. الأمر الثاني عندما يدخل الإنسان إلى الإسلام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعه على الإسلام وعلى الأمر بالمعروف وعلى النهي عن المنكر وعلى البعث والنشور والجنة والنار وعلى السمع والطاعة في المنشط والمكره إلى غير ذلك. قال تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، ومن بايع الله فيجب عليه أن يلتزم ببيعته وأن يلتزم بكلامه وأن يسير على طاعة الله عز وجل. أيضا يوجد رأي آخر، كثير من الناس يفعل النذر، والنذر إنما ينقسم إلى ثلاثة أقسام: نذر تبرر ونذر مجازات ونذر لجاج. أما النذر الذي فيه التبرر كأن قام الإنسان وأجبر نفسه فقال من أجل أن تردد في صدقة مثلا لله علي أن أدفع هذا الصباح 10,000 ليرة مثلا، فقام فدفعها لا يوجد أي مقابل، هذا يسمى نذر تبرر. أو صلاة أو صياما أو أي عبادة من العبادات. طيب يوجد نذر آخر يوجد اسمه نذر مجازة، فيقول فيه إن شاف الله مريضي لأفعلن كذا، فهذا كأنما يجعل شيئا مقابل شيء، فإذا شفى الله مريضه أو خرج سجينه أو نجح ولده أو مثلا تم العمل الذي أراده أو نجحت شركته أو ربحت مثلا مؤسسته إلى غير ذلك لأفعلن كذا، هذا كله اسمه نذر مجازة. أحيانا يختلف اثنان مع بعضهم فيقول أحدهما لئن كان كلامك صحيحا فلله علي أن أتبرع بكل ما أملك حتى الثياب التي عليه. ولما كان هذا الأمر يعني من الأمور الصعبة وإنما جاء هذا النذر من الغضب واللجاج، فإن النبي عليه الصلاة والسلام خيرنا بتعب أحد أمرين، فقال كفارة النذر كفارة يمين، يعني إما أن يفعل النذر الذي نذره أو أن يكفر عن يمين لله تبارك وتعالى. إذن إذا فهمنا هذا المعنى ماذا قال تعالى؟ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان، أيا كان أيمان الحلف بالله بالقضاء، البيعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، النذور وأمثال هذه الأمور، ولا تنقضوا الأيمان. فالمؤمن إذا عاهد عند ذلك وفى ولم يكن غادرا بمن يعاهده. ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، كيف يؤكدها الإنسان؟ عندما يقول أقسم بالله العظيم مثلا، هذا نوع من أنواع التوكيد. وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، الله عز وجل هو الشاهد، الله عز وجل هو المراقب، الله سبحانه وتعالى هو المحاسب، الله سبحانه وتعالى هو المراعي لحال المكفول. إن الله يعلم ما تفعلون، يعني إذا نقضتم الأيمان وإذا نقضتم العهود ولو لم يعلم بكم أحد، فإن الله سبحانه وتعالى هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي يعلم الغيب جل وعلا، إن الله يعلم ما تفعلون. ثم ضرب لنا مثلا سبحانه وتعالى فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. امرأة كانت في الجاهلية وكانت تقوم بأعمال الغزل، فإذا اتخذت مغزنا وجعلت تلك الخيوط، وكان ذلك من الفجر إلى الظهر، وتأمر جوارها أن يعملن معها، وبعد أن تفعل تلك الخيوط جميعا تأمرهن بنقض ما غزلنا، عند ذلك فتكون هذه المرأة حمقاء خرقاء، واحد فعل العمل ثم بعد ذلك ماذا يفسده ربنا عز وجل. هذه المرأة كانت معروفة في قريش، فضرب الله بها مثلا فقال ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة، أي هذه نقضت الغزل أي الذي غزلته، فحولت الصوفة أو القطنة أو الوبر الذي حولته إلى خيوط وإلى شباك، بعد ذلك جعلته خيوطا من جديد، ما استفادت من عملها لا هي ولا الجواري من الفجر إلى الظهر، بعد ذلك تنقضه من بعد قوة، نعم بعد ما أبرمت وأحكمت، نعم قال أنكاثا جعلت فيه طاقات جعلت فيه تقطيعات. إذن هذا شأن الإنسان الذي إذا فعل فعلا ثم نقضه. لذلك ربنا عز وجل إياكم أن تكونوا مثل تلك المرأة الخرقاء، قال تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، إن الذي يحلف باليمين ثم يتخلف عنه عند ذلك يتشبه بهذه المرأة، يتشبه بهذه المرأة، وما الأيمان التي فعلها إلا كغزل الغزل، وما النقض إلا كجعل الطاقات في ذلك الغزل. لذلك عليكم دائما أن تكونوا يعني من الأمم التي تحترم كلمتها وتحترم عملها وتسير على المنهج الذي رسمه الله عز وجل لها. ثم قال أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. أحيانا ربما الأمم تختلف، وإذا زاد عدد الجماعة على الجماعة عددا أو قوة إياكم أن تغدروا إياكم أن تنابذوا، فإن قريشا كانت إذا وجدت شوكة في أعادي حلفائهم نقضوا عهودهم وحالفوا أعداءهم. إياكم أن تفعلوا ذلك الفعل. الله يسألكم عن العهود، الله يسألكم عن المواثيق، عليكم أن تحفظوا العهود والمواثيق بينكم وبين الله عز وجل. ثم بعد ذلك كأن الله عز وجل يقول: إن الله يختبركم أيها الناس، هل تتمسكون بحبل الله؟ هل تتمسكون بحبل الوفاء؟ هل تتمسكون بعهد الله؟ هل تتمسكون ببيعة رسول الله؟ أم تغترون أحيانا بكثرة بلدة أو بشوكتهم أو بقلة المؤمنين أو كان ذلك بضعفهم؟ الله عز وجل سيبين ذلك يوم القيامة، وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون، عندما تجدون الجزاء على الأعمال الطيبة المباركة والعقاب على الأعمال السيئة التي نهاكم عنها. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. لو أراد الله عز وجل أن يجعل الناس جميعا، كل من خلق من آدم عليه السلام، لو أراد أن يجعلهم أمة واحدة، أمة مؤمنة، أمة موحدة، أمة على دين الإسلام، لاستطاع ربنا عز وجل، إن الله على كل شيء قدير. ولكن الله عز وجل كما قال: خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ولذلك كان في الدنيا دار اختبار، ونحن نمر في دار ممر إلى دار مقر، وربنا عز وجل سيسألنا: ماذا فعلنا في هذا الممر؟ ماذا فعلنا في هذه الحياة الدنيا؟ هل وفقنا للطاعة وسرنا كما أمر الله عز وجل، أم تنكبنا عن الطريق فخذلنا الله والعياذ بالله تبارك وتعالى؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى سيسأل الجميع يوم القيامة: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، هكذا شأن الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، هكذا سنة الله عز وجل. ولتسألن عما كنتم تعملون. ودائما ربط الله الإيمان بالعمل الصالح. والعصر: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. انتبهوا، آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.